بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه هي الحلقة السادسة من حلقات مقرر الفقه للمستوى الرابع بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. أستهل هذه الحلقة بإكمال ما تبقى من مفردات المواقيت المتعلقة بكتاب الحج، فقد ذكرنا في المحاضرة أو في الحلقة الماضية ذكرنا المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، وقلنا في المواقيت المكانية إنه لا يجوز للإنسان إذا أراد الحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بالإحرام منها. وهنا يأتي سؤال، فما المقصود بالإحرام؟ الإحرام في اللغة قال أهل العلم إنه الدخول في التحريم، هذا هو الإحرام في اللغة، الدخول في التحريم. أما في الشرع فإنه نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. والإحرام أعني نية الدخول في النسك، هذا ركن من أركان الحج، أو ركن من أركان، وكذلك هو ركن من أركان العمرة. فإذا نية الدخول بالنسك هذا هو معنى الإحرام شرعا. من المسائل المتعلقة بالإحرام وهي مسائل يعني يسأل عنها كثير من ممن أراد الحج والعمرة، وهي تتعلق بالنية وتتعلق بالإحرام أيضا، هي الاشتراط للمحرم عند إرادة الإحرام. والمقصود بالاشتراط هو أن يشترط الإنسان على ربه أنه إذا حبسه حابس منعه مانع من إكمال النسك فإنه يحل إحرامه ويرجع من حيث أتى، من غير أن يأتي مكة ويطوف ويأتي ببقية أعمال الحج أو بقية أعمال العمرة. الاشتراط عند بعض أهل العلم أنه سنة عند الدخول في النسك، وذلك بأن يقول الشخص عند إرادته الحج أو عند إرادته العمرة، يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في أثناء الحج أو أثناء العمرة من الموانع، لا يدري ما يعرض له. وهذا هو تعليل من قال بأنه سنة. وأيضا هم ينطلقون من دليل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت. وعللوا قالوا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاشتراط عند الإحرام، وكان بسبب سؤال ضباعة بنت الزبير، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبعض أهل العلم قال إنه لا يسن الاشتراط إلا لسبب يخشى معه عدم إتمام النسك من مرض أو غيره. أما إذا عدم السبب وليس هناك عنده خشية فإنه لا يشترط. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، ولم يأمر أحدا من أصحابه بالاشتراط، وإنما أفتى بالاشتراط المرأة التي قام معها سبب تخشى منه عدم إتمام النسك. والجمع بين هذين القولين والله أعلم بالصواب أن من ليس له أو من ليس عنده سبب يخشى منه عدم إتمام النسك فإنه لا يشترط اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه اشترط عند الإحرام، وأيضا لأن كون الإنسان يحسن الظن بالله ولا يتردد هذا أفضل. وهذا القول، أما إذا كان عنده سبب يخشى منه عدم إتمام النسك فإنه يشترط. فإذا الجمع بين القولين أن من عنده من له سبب، أو من ليس عنده سبب، أن من ليس عنده سبب يخاف معه عدم إتمام الحج أو العمرة فإنه لا يشترط اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو اشترط فهو جائز، لكنه يقولون لا يشترط ولا يعني يسن له الاشتراط. أما إذا كان هناك سبب يخشى منه عدم إتمام النسك فإنه يشترط، وبالله التوفيق. هذا ما يتعلق بالاشتراط. أيضا الآن عند الإحرام بالحج من المواقيت، فالإنسان مخير بين أنساك ثلاثة، هي الإفراد والقران والتمتع. فإذا أراد الإنسان الحج فإنه لا يخلو من هذه من من من اختيار أو قصد أحد هذه الأنساك الثلاثة، إما الإفراد وإما القران وإما التمتع. فما هو الإفراد وما القران وما التمتع؟ الإفراد هو أن يحرم الإنسان بالحج وحده، ثم إذا فرغ منه فله أن يأتي بالعمرة، وله أن لا يفعل العمرة. هو الإحرام بالحج وحده، فعند الميقات أو عند الإحرام يقول لبيك حجة، فإذا هو يقصد الحج فقط. فإذا فرغ من الحج فإنه يكون أتى بما نوى، فإن أحب أن لا يرجع إلا بعمرة فحينئذ يحرم بعمرة، وإن اكتفى بالحج فإنه له ذلك. أما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، فيقول المحرم لبيك حجا ولبيك عمرة وحجا، أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طواف العمرة. هذا هو القران، أن يحرم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك حج لبيك عمرة وحجة. وأيضا صورة من صور القران هو أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طواف العمرة. أما التمتع فهو أن يحرم الحاج بالعمرة أولا ثم يتحلل منها، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج. هذه هي الأنساك الثلاثة، وهذه أنواعها: إفراد أو قران، أو إفراد وقران وتمتع. أي الأنساك هذه أفضل؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن من ساق الهدي معه، بحيث أخذ معه الهدي من بلده وساقه، فالقران في حقه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي فحج عليه الصلاة والسلام قارنا. أما من لم يسق الهدي فإن التمتع في حقه أفضل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من طواف القدوم في الحج وسعى فإنه أمر أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يتحللوا، وهو عليه الصلاة والسلام بقي محرما مع أصحابه الذين ساقوا الهدي. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقملت من أبني ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فإذا قال أهل العلم الذين يرون هذا القول يقولون إن من لم يسق الهدي فإن الأفضل في حقه التمتع، ومن ساق الهدي فإن الأفضل في حقه القران. والله أعلم. هذه هي الأنساك الثلاثة، وهذا بيان أفضل هذه الأنساك. ننتقل بعد ذلك إلى بيان محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام معناها المحرمات التي يجب على المحرم أن يتجنبها بسبب الإحرام. وهذه المحظورات تسعة أشياء، وهي ما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة. وعرفت هذه الأشياء عن طريق التتبع والاستقراء، ويمكن تقسيم هذه المحظورات ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم محرم على الذكور والإناث، والقسم الثاني قسم محرم على الذكور فقط، والقسم الثالث قسم محرم على الإناث فقط. فنبدأ بالقسم الأول وهو القسم المحرم على الذكور والإناث. المحظور الأول حلق الشعر، فيحرم على المحرم إزالة الشعر من جميع بدنه بلا عذر، سواء كانت هذه الإزالة بحلق أو بنتف أو بقلع أو بغيرها من أساليب إزالة الشعر. والدليل على هذا المحظور قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فنص تعالى على حلق الرأس، ومثله كما قال أهل العلم سائر شعر البدن، لأنه في معناه، ولأن المحرم منع من ولأن المحرم إنما منع من حلق الشعر من حلق شعر الرأس لأنه يحصل له بذلك الترفه، وحلق الشعر يؤذن بالرفاهية، وهذا ينافي الإحرام لأن المحرم يكون أشعث أغبر. فإذا كان كذلك هذا في شعر الرأس فإنه أيضا في سائر شعر البدن يحصل به الترفه ويحصل به الترفه، وهو مؤذن بالرفاهية. المحظور الثاني من محظورات الإحرام التي هي على الذكور والإناث تقليم الأظافر أو قصها، سواء كانت أظافر اليد أو أظافر الرجل. فلا يجوز للمحرم أن يقلم أظافره أو يقصها، سواء أظافر اليد أو أظافر الرجل، بلا عذر. والدليل على هذا المحظور الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام، وأيضا القياس على حلق الرأس، فإن حلق الرأس كما يحصل به الترفه فإن تقليم الأظافر يحصل بها الترفه. لكن قال أهل العلم: لو انكسر الظفر فأزالها أو زال مع الظفر أيضا جلد فلا فدية عليه ولا شيء عليه، لأنه زال بالتبعية لغيره، والتابع لا يفرد بحكم، بخلاف ما إذا حلق شعر رأسه لقمل أو صداع، فالله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. متفق عليه. وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر وهو القمل، الأذى حصل من غير الشعر وهو القمل، بخلاف ما لو انكسر ظفره فأزاله فإنه لا فدية عليه. أما إذا كان أصاب شعر رأسه هوام كالقمل ونحوها فحلقه، فإن الأذى هنا حصل من غير الشعر وهو من القمل، فإزالتها موجبة، فحلق الشعر في هذه الحالة موجب للفدية، مع أنه معذور بكونه لم يتحمل الأذى الذي أصابه، كما في حديث كعب بن عجرة. المحظور الثالث من محظورات الإحرام التي تعم الرجل والمرأة المحظور الثالث من محظورات الإحرام، وهذا المحظور خاص بالذكور فقط، تغطية الرأس. فتغطية الرأس محظور خاص بالرجال، وذلك لنهيه عليه الصلاة والسلام عن لبس العمائم والبرانس. فستر الرأس للمحرم ممكن أن نقسمه أقسام. القسم الأول أن يغطي رأسه بما يلبس عادة كالطاقية والغترة والعمامة ونحو ذلك، فهذا حرام بالنص والإجماع. النوع الثاني من أنواع التغطية أن يستظل المحرم بالشجرة أو الحائط أو السقف أو الخيمة، فهذا لا بأس به، فقد قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. الثالث أن يغطي رأسه بالحنة والكتم، فهذا جائز لحديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. متفق عليه. هذا ما يتعلق بالمحظور الثالث وهو تغطية الرأس بالنسبة للذكر. المحظور الرابع وهو أيضا من المحظورات الخاصة بالذكور، لبس ما يسمى بالمخيط. والمخيط هو ما كان من اللباس على قدر العضو، وليس المقصود بالمخيط هو ما فيه خيوط، فإن يعني لا يخلو في الغالب إحرام من خيوط. فعندما يقول الفقهاء لبس المخيط يقصدون به ما فصل على هيئة العضو، ما فصل على هيئة العضو أو على قدر العضو، على بدنه أو على جميع بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب. وذلك لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. أما المرأة فإنها تلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام لحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين، وأيضا لا تلبس القفازين على كفها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين. أيضا من المحظورات الطيب، فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه أو استعماله في أكله أو شربه. والدليل على هذا المحظور أنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة قال ولا تحنطوه، متفق عليهما. ولا تحنطوه، وأيضا بالنسبة للحديث الأول أنه أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب وقال في المحرم الذي وقصته راحلته ولا تحنطوه، وهذا الحديث متفق على صحتهما. ولمسلم ولا تمسوه بطيب، وهذا الدليل صريح في أنه يجب أن يتجنب المحرم الطيب، وهذا المحظور للرجال والنساء على حد سواء. والحكمة في منع المحرم من الطيب أنه يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويتجه إلى الآخرة، ولأن الطيب أيضا من دواعي أو داع إلى الجماع، ولا شك أن الجماع مما حضر على المحرم. المحظور السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده. والدليل على هذا المحظور قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآية. وقوله تعالى أيضا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويحرم على المحرم الأكل مما صاده هو أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتة، ولا يحرم على المحرم صيد البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل كالأسد والنمر مما فيه أذى، ولا يحرم عليه أيضا قتل الصائل دفاعا عن نفسه أو ماله. وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وفدى لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلا أن المحظورات تختلف فديتها باختلافها، وسيأتي الحديث عن تفصيل الفدية وتقسيم الفدية بحسب المحظور. بهذا المحظور نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة التي تليها وهي الحلقة السابعة نكمل بقية محظورات الإحرام. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Oh, الله.